بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، أمين. وعودة مرة أخرى إلى سلسلتنا في رحاب اليوم الآخر، تلك السلسلة التربوية الوعظية العلمية التي نتناول في حلقاتها ما يكون من أحداث يمر بها العبد منذ اضطجاعه على فراش الموت وحتى القرار في الجنة أو النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن يعيذنا من عذاب النار. لم تكن سلسلة وعظية فحسب، بل علمية كذلك، كي يرشد أثرها من يسمعها، كي تطيب ثمرتها وتقبل أحكامها، لأن القلب إذا تأثر تقبل، فمع الوعظ لابد من العلم. ولذا كان هذا الدرس الثاني في هذا الملحق بما تم درسه في الحلقات الماضية، ونحن نتحدث عن محطة الموت، عن القبر. وقبل أن نغادر هذه المحطة إلى محطة جديدة، وإن شاء الله ستكون، ما تخليكم معي، وإن شاء الله سيكون الحديث فيها عن يوم القيامة وعلاماته وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ما حدث منها وتم وانتهى، وما حدث ويتكرر، وما لم يحدث بعد. وأما الآن ونحن في محطة الموت والحديث عن الموت والقبر، لأننا نتكلم عن رحلة العبد جسدا وروحا، فلا بد من هذا الملحق الذي نتكلم فيه عما فات مما لم نذكره في الحلقات السابقة. وقد سبق معنا درس بحمد الله تعالى عن التعزية، والليلة إن شاء الله نتكلم أيضا فيما فات في الدروس السابقة، وهو الحديث عن الدفن. سيبكوا بقى من الترابيزة وركزوا في الدرس، ملكوش دعوة بحاجة. الحديث عن إيه؟ عن الدفن. سؤال: كيف ندفن موتانا؟ مات لي ميت أو لا مات لك ميت؟ ما السنة في دفنه؟ تعالوا نعدد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن الموت. أسمع منكم أولا: مات لي ميت أو مات لك ميت، ما السنة في دفنه؟ ما؟ واحد، على شقه الأيمن. ها، اثنين، تفضل. التعجيل في الدفن، الرأس أولا، موجها إلى القبلة. نعم، نقول بسم الله على ملة رسول الله. هي كمان، ها، تفضل. في القبر يلامس ولا لا يلامس؟ يلامس. نعم، يلامس الوجه التراب. ها، بتهرش ولا هتجاوب؟ لا نضع حجرا تحت رأسه، ما نحطلوش طوبة، ما ليه ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت دماغه؟ بدعة. طيب، تعالى ونعدد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدفن. أول سؤال: ما حكم الدفن؟ يعني إذا مات ميت هل دفنه واجب ولا مستحب؟ واجب، يعني كلنا لازم ندفنه. أيوة، اللي بنسميه بقى في الشرع إيه؟ فرض كفائي أو فرض كفاية. بمعنى الصحابي الذي مات في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في إيه؟ عايزين الهدايا يا عم محمود، في ثوبيه أو في ثوبين، ولا تحنطوا أو ولا يعني تغطوا إيه؟ أو لا تخمروا رأسه أو وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ما معنى اغسلوه؟ يعني كل اللي كانوا مع النبي في الحج هيجيبوا الصحابة ده كلهم هيغسلوه؟ المراد إيه؟ مجموعة. ولذلك الفرض الكفاية اللي هو إذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم عن الإيه؟ الباقين. الأمر فيه يتجه إلى الفعل ولا الفاعل؟ المطلوب الحاجة تتم ولا أنت لازم أنت تعملها؟ الفعل نفسه يتم بي أو بإيه؟ بغيري. بخلاف فرض العين، صلاة الظهر، صلاة العشاء، جماعة من المسلمين يصلوا وخلاص، ولا أنت لازم بعينك تصلي؟ عشان كده سموه فرض إيه؟ فرض عين. مفهوم كده الفرض الكفاية والفرض العين. طيب يبقى نقول الدفن فرض كفاية. ويا ريت أنا قلت لو معاك كراسة كده ولا نوتة سجل ورايا كده، ها، عشان ما نقعدش نسرح، نسجل الأسئلة ودي الإجابات بتاعتها. الدفن فرض كفاية وهو من حق المسلم على المسلم، لما ثبت من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بتغسيل الموتى وأمر فيها بالكفن، كما في حديث المحرم وكما في حديث النساء وهن يغسلن ابنته زينب. ولو كان الميت كافرا يدفن ولا لا دخل لنا به؟ ها، ولو كان كافرا. قال الله تعالى ثم أماته فأقبره. ولما مات أبو طالب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عليا، قال اذهب فإيه فواره، واره يعني واره ادفنه، فذهب علي وفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل من قتل من المشركين في غزوة بدر حوالي 24 صنديد من صناديد الكفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعهم في أطواء، جمع طوان وهو البئر الذي يكون عليه حافة مبنية، أمر بإلقائهم في هذه الحفر. إذن يجب الدفن على المسلمين، إذا مات مسلم يجب دفنه فرض كفاية. والسؤال الثاني، ما صفة القبر الذي سندفن فيه؟ سندفن فيه، ما صفة القبر؟ أحمد فين؟ اللحد. القبر اللي ندفن فيه شكله يعني يبقى كم دور فوق كده، ولا كيف يكون البناء، والرخام فوق، والصبار والزهور والورود وكده، والسلالم ها؟ لا يكون عليه بناء، لا إيه؟ لا يجصص. يعني لا يجصص، ما يتمحرش. ها، طب كيف القبر ازاي نعم؟ بسأل القبر كيف يكون اللحد. طب حد يقول حاجة تاني؟ حفرة ونحطه خلاص. طيب معانا صور هنبقى نشوفها دلوقتي، شايف مهندس احمد راح فين لما يجي دلوقت. يجوز ان يكون ممنوع التليفونات في الدرس، يجوز ان يكون القبر لحدا ويجوز ان يكون شقا. وما الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد ان تحفر الارض، تحفر حفرة في الارض ثم تتجه ناحية اليمين، وده يكون في الارض الايه؟ الصلبة المتماسكة، لانها لو كانت تنهار هتيجي تحفر في اليمين حقيقة هتنهار، مش هينفع. فلو كانت الارض متماسكة صلبة فالسنة ان يطبق، ان تطبق هذه السنة يا اللحد، عارفين حرف الال، حرف اللام، تنزل كده في الحفرة لتحت وبعد كده تاخد على جنب وتضع الميت زي ما هنقول كيف تكون الصفة، ثم تسد عليه باللبن او بالطوب. واما الشق ان تحفر الارض وتضع الميت ثم تضع عليه شيء من الخشب ثم تهيل الايه؟ التراب بعد ذلك. هذا جائز وهذا جائز، لكن الافضل اللحد، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، مش يلحد يعني ملحد، يلحد يعني يعني يجهز القبور أو المدافن للموت، أو يلحد يعني أراجع الضبط إن شاء الله، وآخر يضرح يعني يدفن في الشق بغير إيه؟ بغير لحد. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، عايزين واحد منهم يجي عشان ايه؟ يواري جسد النبي صلى الله عليه وسلم، نبعت للي بيصنع اللحد ولا اللي بيصنع الشق؟ ها، قالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما، فايهما سبق تركناه، فارسلنا اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا الحديث دليل على أن الأفضل اللحد، لأن الله اختاره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث اللحد لنا والشق لغيرنا كما حسنه الشيخ الألباني، يعني الأقرب للسنة أن يدفن الإنسان على هذه صورة، صورة اللحد. وأما الشق فجائز لكن ليس الأفضل. حديث آخر، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفهم كلمة اللحد، اللحد معناه الميل، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بقى يلحدون في أسمائه يعني الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما هي له كان تسمى بأسماء الله الأصنام زي اللات من اسم الله ومناه من اسم المنان معنى كده والعزة من اسم العزيز أو ما يفعله بعض أهل الفرق الضالة من تجريد الأسماء الحسنى من معانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى يثبتون مثلا بعضها وينفون البعض الآخر وبعضهم ينفي الأسماء وينفي الصفات كما ضل في ذلك فرق ليس المجال مجال تفصيل فاللحد هو الميل بمعاني الأسماء الحسنى عما هي له مما يليق بالله سبحانه وتعالى فمنه أخذ اللحد في الإيه في الأرض لأن أنت تميل عن سطح الأرض تنزل كده في الأرض ثم تميل وتضع الميت في هذا المكان وهذا إنما يكون كما ذكرنا في الأرض الصلبة المتماسكة التي لا ينهار ترابها فإن كانت الأرض ليست صلبة وإن كانت تنهار فالأفضل في هذه الحالة أن يكون الشق كما ذكر الإمام النووي وغيره رحمه الله تعالى يلاحظ في القبر ملاحظات وهو السؤال الثالث ما السنة في اللحد هل له صفة يعني أنا حفرت دلوقتي قبر ما السنة عند الحفر يعني مسافة كم في كم متر في اتنين متر كيف ما السبب السنة اكتب بقى ورايا أولا أن يعمق ويوسع ويحسن أن يعمق والمعاي يعمق ويوسع ويحسن كما في حديث هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين يقصد أصيب قتل هم القتلة الشهداء وأصاب الناس جراحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه احفروا وأوسعوا يبقى ده الشاهد اهو الايه ايه قول أوسعوا احفروا وأوسعوا وفي رواية وأعمقوا وفي رواية وأحسنوا وبعض العلماء يذكر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل له عذقا في الجنة في بعض روايات الحديث المتعلق بهذا المعنى والعذق وما يكون عليه التمر في النخلة فكأن هذا النعيم الذي يكون للإنسان في القبر فالرسول يأمر بتوسيع القبر لأجل ذلك والله أعلى وأعلم أول حاجة أول سنة إيه؟ يعمق ويوسع ويحسن اثنين أن يرفع القبر بعد الدفن قليلا نحو شبر يعني خلاص حفرنا وضعنا الميت والآن سنضع التراب هل التراب يكون مساويا أو مستويا مسويا بسطح الأرض يسوى بسطح الأرض ولا يرفع قدر إيه قدر شبه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر نحوا من شبر والحديث حسن لماذا هذا الرفع اسمع كده ليتميز فيصان ولا يهاء لإيه ليتميز يعني يميز الناس أن هذا إيه قبر فيصان ولا يهان ثلاثة يبقى قبل ما ننقل لثلاثة ده يبين لك أن ارتفاع القبور أكثر من شبر مخالف للإيه للسنة بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور المشرفة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة أو تمثالا إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته يعني سويته بالأرض كما في صحيح مسلم أو كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه إذن القبور المشرفة المرتفعة هذه التي تبنى عليها القباب يتعامل تلاقي كده كل قبر فوقيه إيه؟ حجرة كاملة وبل أحيانا يوضع الميت على سطح الأرض داخل الحجرة لكنه نايم في بيتهم وهذا خلاف السنة هذا ليس دفنا لأن الدفن معنى إيه ها خليك هنا عم الدفن بدفن حاجة يعني إيه هو ريها التراب لكن أنا جعلته فوق الإيه هذا ليس دفنا هذا خلاف السنة طيب ثلاثة أن يجعل القبر مسنما بالتراب والحصى مسنم عارف الجمل تعرف الجمل ماذا يكون على ظهره السنام تلاقي حتى كده في ظهر الجمل مرتفعة السنة أن يكون القبر مسنما بالتراب والحصى لا البناء والطين كما في حديث سفيان التمار رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري والمسنم المرتفع من وسطه ومائل من جانبه يعني مرتفع كده زي سنام الجمل ومن الجوانب ايه مائل طب ونفعل ذلك بأي تراب بالتراب الذي خرج من الحفرة فقط يعني لا نضيف له ترابا آخر. ليه؟ لأنه يكفي، لو أضفنا إليه غيره فهذا يجعل القبر إيه؟ مرتفعا، كما قال الإمام الشافعي وغيره، يكفي فيه التراب الذي أخرج من القبر وشغله جسم الميت. الميت لما حفرنا حطينا الميت مكان الجسم ده كان إيه؟ تراب. ده حطينا الميت تحت التراب يبقى فين؟ يكفي ولا يزاد غيره حتى لا يرتفع أكثر من ذلك. أربعة، بس أنا عايز ناس تراجع معي، أنا قلت إيه؟ السنة في اللحد واحد. استنى بس عشان نشوف نوزع جوائز. ها ها تفضل. أن يعمق ويوسع ويحسن. يجي لي شاب هنا كده، تعال تحرك. إيه ده؟ ادي للراجل ده عشان تاخد حاجة حلو. طيب اتنين، لا ما تبصش في اللي انت كاتبه يا حبيبي، انا عايز ناس تبقى قاعده. اتفضل. ان يرفع عن الارض قدر شبر، اللي هو ماشي ثلاثة، مسنما بالتراب والايه والحصى. أربعة. اتفضل اسمع يا اخي، ده انت هتجيب بقى علبه سواك المره الجايه، لان احنا قلناش أربعة لسه، ما هي دي اللي فاتت عنده علبه سواك. ماشي أربعة. نعم حبيبي، ما دي أول واحدة، دي أول واحدة قلناها، جزاك الله خير. أربعة، أن يعلم بحجر ونحوه. تعلم الإيه؟ تعرف كده لما ترفع التراب فوق القبر تيجي عند الرأس تعمل إيه؟ ها تضع، خليك معايا حجة، تحط إيه عند الرأس كده؟ حجر، اللي بيسموه شاهد. ليه؟ علامة، عشان تعرف قبر الميت بتاعك وما تيجي إيه؟ لا مش يصلي عليه، ما احنا صلينا خلاص، يصلي فيه. نعم، عشان انت تيجي تزوره مثلا وتدعيه. الدليل حديث المطلب ابن ابي وداع قال لما مات عثمان بن مضعون اخرج بجنازته فدفن. معايا دفعه؟ اخرج بجنازته فدفن، فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، ما هو دفعه، امر رجلا ان ياتيه بحجر، فلم يستطع حمله، ما قدرش ايه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. إيه ده بقى؟ أيوة، يعني إيه؟ محدش عارف يا جماعة، اتكلم على شغل كمال أجسام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ما قدرش يشيل الحجر، الرسول حي إيه؟ يبقى ده إيه؟ يبقى احنا نتكلم على المسلمين يقووا أجسادهم، مش بقى كل واحد بقى كرش وبتاعه مش عارف مش قادر يقوم، لا، عايزين الناس يبقى إيه؟ أقوية، ناخدها زي النبي صلى الله عليه وسلم، حسر عن ذراعيه ثم حمله، شال الايه، صح كده، يقولك فوضعه عند رأسه، حط الحجر عند مين؟ رأس مين؟ الميت. وقال هو مين بس، استنى محدش يقول، اسمع، عثمان ابن مضعون. ماشي، ودي الرجل اللي جنبه عشان هم قالوا مع بعض، عثمان ابن مضعون. بس هتجيب برضو علبة. ماشي، وقال صلى الله عليه وسلم أتعلم بها قبر أخي. يعني الحجر ده حطته ليه؟ يعلم به قبر مين؟ سيدنا عثمان بن مضعون. وأدفن إليه من مات من أهلي. يبقى ده يصلح أن يكون دليل إنسان يبقى له قبر كل ما حد يموت إيه؟ مفيش مانع. والحديث حسن. خمسة، ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه، ولا يجوز الكتابة عليه. التجصيص اللي هو التطيين، زمان كان التطيين يعني يعمل القبر من بره ايه، دلوقتي بقى ايه، محاره او الرخام، معنى كده. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ان يجصص القبر، ادي واحد، وان يقعد عليه. الناس تروح تشيع جنازه يقول لك نقعد على ما ايه، ويخلى لا يجوز، وان يبنى عليه. والحديث رواه مسلم. يبقى نهي عن كم حاجه؟ يجصص عليه، ها، يقعد عليه، يبنى عليه. وفي رواية للترمذي نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تطأ يعني يداس عليها. والتجصيص أن يوضع فوقه الجص، أن يكسى القبر بأحجار أو رخام ونحو ذلك، هذا مخالف للسنة. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول تجصيصها والبناء عليها حرام، تجصيص القبور والبناء عليها ايه؟ حرام. طب انا دلوقتي اعمل ايه لما انا اموت؟ هياخدوني يحطوني في قبر ما ايه، ها، ما مش على السنة. اقول لك لا، قبل ان تموت تكتب في الوصية انني اذا مت ادفنوني في قبر على الايه، على السنة، موافق للسنة، موجود في اسكندرية ولا ما فيش؟ فين؟ في الطابية يبقى بنقول ان انت تكتب في الوصية ان يكون الدفن موافقا للايه، خليكم معايا بس استنى يكون القبر الموافق للسنة مثلا في الطابية او في غيرها بحيث تطبق عليك الايه السنة. بصوا كده في الصورة اللي قدامكم دي، هات لا من بص كده، لا في صورة كانت قبل كده، هاتهم بالترتيب. ايوه بصوا القبلة اتجاهها فين، لو فرضنا ان القبلة كده ماشي كده، هذه اللحدة اهو حفرنا في الارض حفرة يعني ايه باتجاه اسفل، يعني نقول مثلا زاوية قائمة لحد تحت، وبعد ما حفرنا الحفرة دي ننزل فيها ونحفر فين، في الجنب ماشي كده في اتجاه القبلة. طيب استنى ده اسمه اللحد، انا لو جيت هنا دلوقتي الميت هنزل هحط الميت ازاي، وشه يبقى فين، ها وشه يبقى كده ونايم على جنبه اليمين، ظهره يبقى ايه ليا انا كده، مفهوم؟ يعني لو قلنا كده اقف كده هناك اي حد ماشي، وقف قدام الصوره بالظبط، لف بقى نفسك الناحيه دي، ايوه لا خل ايوه كده خليك على جنبك اليمين، اعدل رجليك بقى على الخط، على الخط يا دفعه شيل يا اهو بصوا كده، لو فرضنا اللي عندنا الميت هنعمل ايه، هيتحط كده فين في اللحد، يبقى وشه هناك اقول القبلة وعلى جنبه الايه على جنبه اليمين وظهره لي خلاص، تعال اتفضل تعال عم. طب ادي اللحد، الشق بقى ازاي، وهيخش فيه هيجي الشق اهو اهو قدامك اهو، بص حفرة وفين في اعر الحفرة تحت حفرنا حفرة تانية وعملنا لها حرفين اهم، يعني شاور عليهم بالسهم يا احمد، او بص ادي حرف وادي حرف تحت تحت شايفينهم، على اساس نحط الخشب ها على الحرفين دول عشان يتكئ عليه الميت، يتحط تحت في الحفره السمراء دي ماشي كده، شاور معايا في الحفره السمراء دي نحط الميت الصغيره دي، برضو نفس الطريقه على جنبه اليمين واتجاه القبله، وبعد كده نحط الخشب او الطوب على الحرفين دول اللي في الجناب ونردم التراب الذي اخرجناه ماشي كده. عندك صور ايه تاني؟ اهو صوره اهي اللحد بعد ما وضعنا في الايه الميت قدامك، هو ابيض تحت وبعد كده بيغطي من عند السهم باللبن طوبه، هو بيرصه كده بيرصه، هات الشق بقى، وضعنا الميت اهو الميت يتحط في الحفره دي ويترص فوقيه الايه الطوب بعد كده، اهو شق اهو ده شق صح ده لحد ايه. طيب تمام. طيب السنة هو أعمقه على قد ما تقدر ماشي كده، ما احنا قلنا لو في مية أو التراب ينهار يراعى ذلك، ممكن مثلا نعمل أرض خرسانة مثلا تحت، ممكن مثلا نغير المكان، ممكن يعني بقدر المستطاع حتى يعني نحفظ الميت من الفساد. لا ما فحبش الأسئلة في الدرس، ممنوع يا جدع. طب خلاص ننقل، خليكم عايزين نروح نصور الموضوع ده طبيعي ان شاء الله، تبقى تيجي معايا ونجيب الصور للاخر. الشيخ العثيمين قال التجصيص والبناء على القبور ايه حرام. طيب لو انا عندي قطعة ارض او عندي قبر معايا، الو عندي قبر وخايف القبر ده حد يدفن فيه، اعمل ايه؟ ممكن تحوطه، تحوطه بس ما يزيدش عن ايه برضه شبر، ممكن اكتب مثلا اسم مثلا او هذا ملك مثلا فلان، ما فيش مانع اجاز ذلك العلماء عند الحاجه، لكن ما اقولش بقى اللواء فلان الفلان هو لواء هنا، ما خلاص ما بقاش لواء خلاص، ده كان فين، ملهاش لازمه بقى التفاخر ده اللي بيحصل، تلاقي يافطه رخام ومكتوب مش عارف كذا وعميد عائله مش عارف ايه وابن مش عارف ايه وابوه مش عارف ايه وعمته وخالته وست، احنا مال كلام كل ده ما ايه لا يشرع. طيب كيف يدخل، مش فاهم تحتيه حاجه تحتيه، لا لا خلاف السنه، بيدفنوهم تحت ولا بيبقوا في وش على وش الارض بيدفنوا، لا مانع طالما بتطبق السنه مفيش مانع. طيب كيف يدخل الميت القبر، ركزوا بقى معانا، كيف يدخل خلاص حفرنا اللحد ومعانا الميت وعايزين ايه كيف، استناني بس هات صورة اللحد كده تاني، لا الصورة اللي كان الولد واقف قدام أي أي لا اللي فيها في أيوة هي دي خليه. عندي لحد أهو ومعايا ميت، شايفين كلمة اللحد المكتوبة تحت وكلمة القبلة اللي فوق؟ الميت لما اجي ادخله ادخله من هنا ولا من تحت؟ من فوق يعني انزله كده ولا كده؟ طب اسمعوا بقى، السنة ادخال الميت من مؤخر القبر. عن ابن سيرين قال: كنت مع انس في جنازة فامر بالميت فسل من قبل رجل القبر، من قبل رجل القبر. حديث صحيح. يعني ايه؟ يعني ان يوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه. رجليه هتبقى فين؟ عند اللحد. يبقى ادخل الميت من هنا كده، يعني ما تجيبوش من الناحيه الثانيه، فهمتوا كده؟ يبقى الميت اما نيجي ننزله نبقى واقفين عند كلمه اللحد ونايه وندخله كده، راسه تخش من المكان اللي هتبقى رجليه فين؟ يبقى رجليه فيه. ان يوضع راسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه اذا دفن، ثم يسل سلا رقيقا حتى يضطجع في القبر. فان لم يمكن بهذه الصوره يدخل باي ايه؟ بأي صورة وبأي طريقة أخرى، وبلاش التشدد في غير موطن التشدد. بعض الشباب متحمسين للسنة، لازم نعمل لحد لأبوي. طب لو عملنا لحد الأرض هتنهار عليه، تنهار تنهار. لا، العلماء أفهم وأعلم منا بالسنن. وجدنا الإمام النووي رحمه الله يتكلم عن اللحد والشق ويقول أن هذا يرتبط بالأرض، لو كانت الأرض صلبة هيقوله أجمع العلماء. خلي بالك من كلمة أجمع، ها، أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق، على أن الدفن في اللحد والشق جائزة، ده جائز وده جائز. لكن إن كانت الأرض صلبة لا تنهار فاللحد إيه؟ أفضل، لما سبق الأدلة يعني. وإن كانت رخوة تنهار فالشق إيه؟ أفضل، كما ذكر ذلك في المجموع وهو الكتاب القيم المعروف للإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله. والإمام المنذري ينقل أن هذا روي عن ابن عمر وأنس بن مالك، وأن الشافعي أخبر بذلك عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر، وأنه لاختلاف بينهم في ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال البيهقي، وهذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. يبقى كيف يدخل الميت؟ قلنا إدخال الميت من مؤخرة الإيه؟ القبر. وأنت تدخله ماذا تقول؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو اللي يجيب الثالثة دي بقى ياخد هديتين، أو إيه ثلاثة، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. بسم الله، ها، وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. وعن البيضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وهذا حديث حسن. على أي جنب يوضع الميت في القبر؟ ثلاثة. يستحب أن يجعل في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه عن يمين ولا عن شمال القبلة؟ رأسه عن يمين القبلة، ورجلاه عن يسار القبلة. قال ابن حزم رحمه الله: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. طب وإحنا حطناه ونيمناه على جنبه اليمين وشه للقبلة، الكفن كان عليه ايه؟ أربطة. الأربطة ماذا نفعل فيها؟ تحل عقد الكفن. طب والوجه يكشف ولا يظل مغطى؟ يكشف، يكشف ولا لا يكشف؟ لا يكشف. ها، هي ولدي ولدي ولدي برضه. لا لا لا، يكشف في حالة من مات محرما، وغير المحرم لا ايه؟ لا يكشف. يبقى الاصل قال لا ايه؟ ولا الشهيد، ما فيش دليل. الشهيد وغيره يظل مغطى كل الجسم، اما المحرم فلا يغطى ايه؟ وجهه، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من البدع ان بعض الناس يكشف وجه الميت ويجعل الكفن حول الوجه ونحو ذلك، هذا ليس من السنة. حتى لو كان شهيدا لأننا لا نجزم لأحد بأنه شهيد لأن هذا من علم الغيب، بل نقول يرجى له الشهادة، أما أن نجزم فهذا لا يمكن. ثم لا دليل على أنه يكشف وجهه. ثم يوضع اللبن خلف الميت إن كان لحدا، وتسد الفراغات التي بينه بالطين حتى لا ينهال عليه، وإن كان شقا عرش فوقه بما يمنع سقوط التراب عليه، ثم يهال التراب لردم الحفرة. ورينا كده سد اللحد والشق على الميت. أنا زعلان منكم، يعني أنا جاي أقول لكم وحشتوني عشان السفر، نيجي نلاقي المسجد فاضي كده، على كده الأدوار اللي فوق مليانة صح؟ احنا قلنا ما ييجوا يا شيخ. طب ومال ما كان في واحد بدالي؟ ماشي، بس ما الدرس ثابت، فاحنا عايزين كل واحد يتعهد 10. كل واحد يتعهد كام؟ 10. تأتي بهم معك في كل أسبوع، ما رأيكم؟ ممكن الأسرة ما فيهاش 10، التليفون ما عليهوش 10 أسماء، شدوا حيلكم خدموا الدين يا جماعة. وفي مفاجأة جهزتها لكم إن شاء الله، بس لا ألقي المفاجأة بهذه الصورة. شدوا حيلكم الأسبوع الجاي، لو لقينا العدد كويس الأسبوع الجاي أقول لكم المفاجأة، لو كان العدد قليل خلاص ما أنتوا حرين. خلاص وضعنا الميت أهو، ثم يوضع اللبن على الميت بهذه الصورة، وتسد الفراغات بعد ذلك، ويوضع عليه الردم أو التراب. هو ده لحد بس مش باين قوي، يعني هما اللي مصوروا بيخليه باين أكنه شق، لكن هو لحد. يبقى ده بيكون في جنب الايه، في جنب الحفرة، وبعد كده تسد اللبن. اللبن بيبقى واقف كده، واخدين بالكم؟ يبقى واقف كده مستقيم أو مائل قليلا، لكن اللحد الشق يبقى قريب من الصورة دي، يبقى الميت في أعر الحفرة، في قاع الحفرة، ثم يوضع اللبن فوقه، ويوضع التراب فوقه بعد ذلك. طيب خلاص وضعنا الميت بهذه الصورة، سيبوا بقى الصورة خليكم معايا. ماذا نفعل بعد ذلك؟ التراب ايه؟ نهيل التراب فوق اللحد. طب في سنة غائبة لا يفعلها كثير من الناس، ما هي؟ ها؟ ايوه الله ينور عليك، اللي هي يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا، لما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، حديث صحيح الشيخ الألباني. يعني يجي عند رأس الميت ويأخذ إيه؟ شيء من التراب أو الحصى، ويضعه من عند رأس الإيه؟ فوق رأس الإيه؟ هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من السنة أن يقرأ منها خلقناكم عند أول يعني حفنة، وفيها نعدكم التانية، ومنها الناس ما بتبطلش تأليف، كل حاجة تلاقيهم يعملوا سنة ويلزقوا بها إيه؟ بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم مواضع التراب لم يقل شيئا، هو بقى يجي يضع أول مرة يقولك منها خلقناكم وفيها نعدكم. طب أنت فعلت هذا بأي دليل؟ يقولك هو القرآن وحش كله حلو، من عارف أنه كله حلو؟ هو أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي ما يعرفش أن القرآن كله حلو؟ لماذا لم يقل الآية عندما وضع الإيه؟ الحصى أو التراب على الميت؟ إذن افعل واتبع ولا إيه؟ ولا تبتدع. طيب ماذا بعد الدفن؟ دفننا الميت ووضعنا التراب، ماذا نفعل؟ استغفر. طب وهل يسن أن يقوم بعض الناس ويلقي كلمة أو موعظة على القبر؟ أم هذا خلاف السنة؟ خلاف السنة. يسن ولا خلاف السنة؟ النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. ومن أحق بدفن الميت؟ عندنا ميت خلاص هندفنه، من يدفنه؟ أهله. استنى بس، أهله. طيب هي امرأة، ابنها أو أخوها المحارم يعني، ها؟ امرأة المحارم. طب ولا زوج ولا أولاد ولا غيره، ما ينفعش الناس العادية تدفنها؟ يا عم ما تستنى عليا، طول بالك. ها؟ وهل يجوز للرجل أن يدفن امرأته؟ وما الشرط في ذلك؟ هناك شرط. وهل هناك أوقات يمنع الدفن فيها؟ في أوقات ننهى عن أن ندفن فيها الموتى؟ وما البدع المتعلقة بالدفن؟ هذا هو اللقاء الثاني الذي نتكلم فيه عن هذه المسائل بإذن الله تعالى. اجتهدوا في دعوة المسلمين لحضور الدرس وتعلم الخير، لأن كل مسألة يتعلمها الإنسان ستكون في ميزان حسناتك. خصوصا معنا قصة مؤثرة جدا، لا مش هقولها المرة دي، لا لما يشتغلوا، قصة جميلة جدا وحخليها المرة الجاية عشان تجيبوا الناس وشوفوا القصة الجميلة ديت. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم في الجنة ويرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.